يا ولاد لاح قال هم عليا، يا ولاد لاح قال هم عليا، انا واخذني الهبال ويا ربي، يا ولاد لاح قال هم عليا، يا ولاد لاح قال هم عليا ربي، في خاطر الاحباب، في خاطر كمال جمال والوجدة سك، انا ربي صابني قلت لك داف، انا كنت النيس عفو يا انا ما نوليش، انا بيزعفكم يا انا ما نوليش، انا ما نوليش عمري، انا ما نوليش انا ما نوليش قلبي، انا ما نوليش يتفتش، يا تشوفي كل شي ويا Jamal